وتترك الحضانة وبناءها للرجل، والله نعم ما تحصل الوحدة تزوجك. لا أنا أقول إن الدين الإسلامي يعني يحبذ يفضل التخصص يعني. نعم. فأنت ترى أنه هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذه الطريقة لأجل المهمة التي خلقت من أجلها. نعم. مرة ثانية ما راح تحصل مرة. تفضل يا هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من أنت ذكرت الإحصائية عن جائزة نوبل، الرجال اللي طلعوا لا لا تكون وراهم يا أم يا زوجة يا أخت وصلهم لهذه المرتبة، صح ما حيكون لحظهم. ايه هذا اسمع الشيخ عايض الجرمي عنده كلمة لطيفة يقول وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل رجل فاشل امرأتان. سؤالي لك يا هاني اسمعني جيدا، وراء الرجل هذا العظيم امرأة زوجة أخت، هي ليش ما صارت جائزة نوبل؟ ان هي اساس دورها في البيت ان كان، والله شكلك انت كمان ما حتحط الوقت. لا انا ما بمانع اذا كانت ادي دورها بالبيت كامل. نعم. حابة تطلع تشتغل وتبدا دور، سؤال ما عندي مانع الدور في البيت على المرأة بس. لا طبعا الرجل. طيب ليش ما هو كمان يقعد في البيت وربي؟ ليش؟ لان هو اصلا تكوينه خارج البيت. انت والله مركبين شكلكم يبيكم تعديل. بكفي تحت مصنع الحياة. طيب اذا انت نفس الرأي ان المرأة دورها في البيت والزين خلص دورها في البيت بعدين يكون لها شغلة، بينما الرجال يخلص من برا بعدين يكون البيت. ايوة كده. تفضل. الزمن يعتبرون بانه يعني اول والحاضرة يعتبرون ان المرأة شغل البيت في البيت الاولاد. انت ايش رأيك؟ طب يعني ممكن تعرف امور ثانية، يعني عندي قصة صحابية اللي هي ما بلد النظر عن القصة. قل لي رأيك ليش نساء قليلات كعالمات كرموز في التاريخ؟ ليش انت تحليلك ما هو؟ انهم يعني شاكوا في كافة النواحي. ممكن ما اتكلم عن المفروض في التاريخ الرموز النسائية قليلة، صح؟ صح. ليش؟ بس يعني تكوين اهتمام بس في امور البيت وامورها، يعني حتى الرجال يعني ما بسمح للمرأة ممكن تعرف امور. فانت ترى انه بالاضافة انها هي مشغولة في البيت ان الرجال منعوهن من الخروج وكبتهن، اعتقد يعني تعتقد ان هذا جزء من المشكلة. مو غلط يعني، هذا رأيك ما في مشكلة. طيب طلال رأيك؟ شارة صور ان بالاساس المرأة هي يعني لها دور كبير في الحياة وايضا في الامور القيادية في المجتمع. واتوقع عدم نرجع حق السؤال هو سبب عدم خروج المرأة او سبب عدم وجود المرأة في مناصب قيادية ووجودها في كرموز في التاريخ وغيرها. اتوقع انها تفتح الى اربع عوامل. العامل الاول هو عامل اجتماعي، هذا يتعلق في جميع المجتمعات الاسلاميه وغير الاسلاميه. الطابع الذكوري في هذه المجتمعات هو الذي جعل سياده يعني الذكور كرموز وخف سيطرة الرجال على المجتمعات. نعم. العالم عالم رجولي يعني. نعم. أوكي. الأمر الثاني هو يخلق في المجتمعات الإسلامية وهو سوء الفهم للدين الإسلامي، واللي مثل ما فنست أنت في خلال هذه، وهذا عامل رئيسي في المجتمعات الإسلامية أن الناس باسم الدين أو فهمهم للدين كبتوا المرأة وجعلوها بهذه الصورة، وهذا سبب حقيقي وصحيح. نعم. وهذا المشكلة. الأمر الثالث هو يخلق في المرأة وهو عدم فهم المرأة لدورها. نعم. في الحياة. زين. فحتى المرأة عادة ما يعني ما تتوسع وعدم معرفتها في دورها الحقيقي في الحياة، وليس مجرد دور أسري بجانب دور الاجتماعي. فالمرأة فهمت هذا وقبلت هذا الفهم وانشغلت بمثل هذا الدور ورضيت به. فمشكلة رئيسية هي عند المرأة نفسها. وهذا صحيح يا طلال ما شاء الله. والأمر الأخير هو كتابة التاريخ. هو بدأ بكتابة التاريخ من ناحية ذكورية، فالرجال هم الذين كتبوا التاريخ، فبالتالي بنى هذا على الرموز العالمية سواء الرموز الإسلامية عادت تسيطر عليها الرجال أكثر منها. فالرجال هم الذين كتبوا التاريخ وكانوا متحيزين للبحث عن الرموز الرجالية. أمر طبيعي يعني. نعم هذا طبيعي يعني، لو المرأة كتبت التاريخ كانت راح تبرز النساء، فهذا أمر طبيعي. فأنا أعتز أن طلال أحد شباب مركز الرواد، والتربية فيك ما طلعت غلط، وراح تحصل عدد من البنات يحبن بك، مبروك. طبعا الحقيقة طلال قال اللي كنت ناوي أقوله صحيح، هذه هي الأسباب، وأضيف لها سبب وهي أن المرأة شغلت نفسها بتوافه الأمور. أتكلم عن معظم النساء للأسف،